أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكتاب اليوم إن شاء الله، أو الموضوع النهاردة، عن الميزان، صفة الميزان. الميزان، الميزان حقيقة أخبرنا بها القرآن وأخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقيدة لابد أن نعتقد بها، من وجود ميزان توزن به أعمال العباد يوم القيامة، كما قال ربنا في سورة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ده الميزان بتاع القيامة في سورة الأنبياء. أما سورة الرحمن ده الميزان بتاع الدنيا اللي يوصل لرجحان ميزان القيامة. والأرض وضعها والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان اللي هو الشريعة والقانون والنظام الذي ينبغي أن يمشي عليه الناس عشان تستقيم الحياة وتستقر وتبدأ حياة آمنة مطمئنة مريحة على الوجه الذي يسعد الناس. لو أقيم هذا الميزان في الدنيا ترجح الموازين به يوم القيامة. من أقام ميزان السماء في نفسه في الدنيا ترجح موازينه يوم القيامة فيما قدم، لأن الله سبحانه وتعالى وضع من المنهج والصراط الذي رسمه لنا صراطا سويا يضمن لنا السلامة ويدخلنا بفضله وكرمه دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى دار السلام بالمنهج الذي وضعه والطريق الذي رسمه، يدعو يعني يقول لك تعالى على دار السلام اللي هي اسمها ايه؟ الجنة. دار السلام هي الجنة، لأن الدنيا مش هي دار السلام. الدنيا لا تخلو من تنغيص ولا نكد ولا مشاكل ولا ولا ولا. أما دار السلام الكامل كامل فهي دار الجنة لأهل الجنة. فالله يدعو إلى دار السلام، دار السلام يعني يريكم طريقا يصل بكم إلى الجنة، رسم لكم طريقا يوصلكم إلى الجنة، بين لكم طريقا يبينه لا يوصلكم إلى الجنة، كما جاء في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى السبيل يعني طريق توصل به للجنة. ده الطريق ده له موازين، موازين في التعامل مع الناس، في الحلال في الحرام، في الخطأ في الصواب، في حق الله في حدود الله، في تعاملك مع نفسك مع أهلك مع القريب مع البعيد. ربنا لم يترك شيئا إلا وضع له موازين توزن بها الأعمال والأقوال والأفعال، فالحمد لله على هذا. أما الميزان في يوم القيامة، لأن كلام أبي حامد في يوم القيامة وفي المساءلة يوم القيامة وفيما سيكون يوم القيامة من مشاهد يوم القيامة ومن مواقف يوم القيامة الميزان. الميزان لابد أن نؤمن به لأنه حقيقة حقيقة، لكن شكله إيه وموضوعه إيه هو ده اللي احنا يخفى علينا، يعني شكله. وورد في الأحاديث أن له كفتان وله لسان، يعني يوزن توزن به الأعمال، بس طبعا الأعمال ما هياش مجسمة ولا تجيلة ولا توزن، ما هيش لا ثمر ولا غلال ولا حديد ولا صفيح ولا سمنت ولا زلط ولا رمل، إنما الأعمال يعني إحنا بنعملها ولا نراها ولا نحسب لها قيمة بوزن ولا مكيال، إنما يبقى ميزان ربنا له خصوصية توزن به الأعمال. يعني سبحان الله الذكاء البشر توصل إلى مخترعات يقيس بها قياسات تخفى على العقول، يعني يقيس لك يقول لك الميجا والجيجا والكلام ده، إيه ميجا وجيجا يعني بالشبر ولا بالكيلو ولا بالرطل ولا بالقنطار ولا إيه، يعني جيجا وميجا يعني إيه ميجا يعني إيه جيجا، يعني يقول لك مثلا 800 ألف كتاب يقول تساوي كذا جيجا، 800 ألف كتاب يملو الجامع قد الجامع ده مرتين 800 ألف ولا 3 مرات، لكن هو يحطهم على شريحة صغيرة كده ويقول لك دي فيها كتب فيها 8000 كتاب 8000 × 5 جيجا. ايه الجيجا؟ يعني معيار وضعوه على مستوى علمهم الذي ترقى بهم، فاصبحوا يزن الاشياء اللي انت بتقدرش تشوفها بعينك ولا تلمسها بايدك ولا تقدر توزنها. يعني الكتاب ده فيه ما يقرب من 300 صفحة ل 360 صفحة اذا كان مثلا، لان دي اجندة بالتاريخ، اذا كان فيها 12 شهر 30 يوم يبقى شوف يساوي كام؟ 360 صفحة لكن لها وزن. وإذا كان فيها معلومات يوصل مثلا لحد 10-20 ألف كلمة 20 ألف كلمة لكن توزنها ما تطلعش نص كيلو، فيها 20 ألف كلمة، ده هيجيب لك 20 ألف كتاب وفي حاجة تعملها كده في الساعة، زي الساعة بالضبط. ده علم البشر وصل لكده، فما ظنك بعلم الله؟ فما ظنك بعلم الله؟ إذن موازين الله سبحانه وتعالى تختلف، والمقاييس والمعايير يوم القيامة تختلف على حسب قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا كان عقل البشر اللي واحد من ملايين الملايين العقول اخترع حاجة بتوصف بهذه الصفات وتعاير بهذه المعايير والمقاييس والموازين، فما ظنك بالعلي الأعلى الوهاب الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فيه ميزان يوم القيامة نؤمن به ولا بد أن نستعد له. ورد في أحاديث لهذا المعنى والآيات كما ذكرنا، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أضعف حاجة أتينا بها ولو وكنا وكفى بنا حاسبين. طيب الله سبحانه وتعالى محتاج للميزان؟ مش محتاج للميزان، لأنه حاسب كل حاجة وعارف كل حاجة سبحانه، وكفى بنا حاسبين، ده هو حاسبها قبل ما توزن. لكن الميزان عشان تشوف بنفسك الحق والعدل، عشان ربنا سبحانه وتعالى يفعل، إن صح التعبير يفعل صفة العدل، لأنه هو العدل، وعشان أنت تحس أنك هتحاسب بميزان على أعمالك معروضة وهتوزن ومحدش ظلمك، أقام الحق وأقام العدل على أعين الناس، وإنت نفسك هتوزن لك أعمالك وتراها بنفسك. يقبل الميزان حقيقة واقعة نؤمن بها، والهدف منها والحكمة كما قال العلماء إثبات حقيقة أن الله هو الحق والعدل، وعشان الناس يستشعروا الحقيقة والعدل أنهم لا يظلمون فتيلا ولا نقيرا ولا قدمير ولو كان مثقال حبة من خردل. والله كما لك عليك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة يبقى هتشوفه في الميزان وترجح، والميزان من مواقف الشدة يوم القيامة، الميزان من مواقف الشدة يوم القيامة، لأنه طبعا كل واحد منتظر النتيجة والفزع يملأه، لأن بعد كده إما ترجح يبدو من أصحاب اليمين ترجح من كفة الحسنات ويؤخذ إلى الجنة، وإما ترجع كفة السيئات والعياذ بالله ويقذف إلى السعير. يقول: الميزان من الغيبيات التي يتحتم الإيمان بها والاستعداد لها، فإنها من أشد المواقف يوم القيامة ومن أشد الكرب، حيث تتطاير الكتب، تتطاير الكتب ويتحدد مصير العباد، والناس بعد السؤال، بعد السؤال وبعد الميزان 3 فرق: اسم لا حسنة له والعياذ بالله، فتخرج من النار، يخرج من النار عنق أسود، فيلتقطهم أي من أرض المحشر كما يلتقط الطير الحبة، وينطوي عليهم ويهم كده زي ما بتعمل، زي ما عارف زي الجرافة اللي بتعمل التراب، عارف اللي يسموه ايه الحفار، يعمل كده يطلع اللسان من النار يطويهم طي كده وراح عامل ايه وحادفهم على امهم والعياذ بالله، وينطوي عليهم ويلقيهم في النار، وتبتلعهم النار، تبتلعهم مستنياهم متلهفة متغيظة منتظرة، وينادى عليهم شقاء شقاوة أو شقوة لا سعادة بعدها. خلاص دخلوا السعير لأنه ما عملوش ولا حسنة، لم يعملوا حسنة، دول انتهى موضوعهم والعياذ بالله إلى السعير ولا مخرج منه. وقسم لا سيئة لهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ينادي مناد ليقم الحمادون لله، ليقم الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال، الذين يحمدون الله على كل حال، فيقومون فيسرحون إلى الجنة، ثم يفعل بذلك بأهل قيام الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بعدين: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم: بمن لم يشغله في دنياه تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صعبة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عاملين حسابه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ممكن يكون واحد قاعد معانا يقول لك: لا تلهيهم تجارة ولا بيع، الحمد لله لا بياع ولا شارع، أنا مش شغال في التجارة، أنا راجل فلاح ولا زراعة، مش كده اللي أمام فتاح اللي جنبك، لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا زراعة ولا وظيفة ولا بحساب ولا البنك ولا الشغلانة ولا يشغلهم شيء عن ذكر الله. ومش ما هو التجارة ولا بيع، قال لك تذكر التجارة والبيع على أن ربحها حاضر، لأن البياع بيدي البضاعة وياخذ فلوس ساعتها، إنما الفلاح يزرع يقعد 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور ولا يمكن سنة على البلح على ما يجيله المحصول. فالبلح مين مؤمن ولا مين ده مضارب؟ تعالى لا تعالى زي اللي وشك. اللهم صل على سيدنا محمد. ما تقول أنت في محصول كل سنة، محصول بعد 3 شهور، محصول بعد 5 شهور، يعني يحط البذرة وينتظر، فربحها بطيء. جايز ان دي ما تكونش شاغلة قوي، انما ان الربح السريع يشغل على طول، يشغل 24 ساعة، ده في موسم البلح، من قبل موسم البلح شغالة، يشتغل طول النهار تليفونات ورايح وجاي ووزن وتأخر وراح فلوس ونقص الفلوس والميزان وراح يفضل مشغول انشغله عن ذلك عن ذكر الله، يبقى مش هيجي من دون. ولذلك لما نقول تجارة لا بيع، قال لك ذكر الأسرع ربحا والأكثر تأثيرا على الإنسان فيشغله، إنما في حاجات تشغل بس المشغولية أقل، اللي شغلها الوظيفة واللي شغلها يعني. ده في واحد زي ما قال لكم عمده وخالي أضيان، عمده وخالي أضيان يصحى من الصبح يقعد سنة ظهره كده، إن جاء لحد جاء ما قالش قاعد عامل عمد ولا ولا ولا قدام مشاغل، ويشغله ذلك عن ذكر الله، يشغله ذلك عن ذكر الله. وقد تجي له مشاكل يشغله عن ذكر الله، وهو ما يعني قاعد يعني خلي أضيان زي ما قال وعمدة، لكن شغله ذلك إنه حاسس إنه عمدة وعاوز إيه، عاوز يعمل أبي يفكر في يعمل إيه في الناس ولا نستعمل منها أحد. فهذا شغلته وظيفته، شغلته مكانته، شغله شاغله، أيا كان شاغل الدنيا كلها تلهي تلهي تلهي وتشغل. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج تراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد، عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذي الفضل العظيم. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم والله يحب كل مختال فخور. هو دي السورة، دي السورة دي اللي جاء فيها الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان اللي هو الشريعة، يعني الميزان اللي هو الشريعة. يبقى اللي مشى بالميزان عامل للدنيا وعامل للآخرة، عامل للدنيا ولم تشغله عن الآخرة، يعمل للدنيا وبالعكس ممكن يعمل للدنيا بقصد الآخرة، يعمل للدنيا ليعف نفسه بالحلال ليعف أهله بالحلال، يعمل لهذا ويضع البذرة بسم الله ويعتمد على الله ويفوض الأمر لله، يعمل في الوظيفة بسم الله ويقيم الحق بين الناس فلا يظلم ولا يبتشي ولا يتأخر ولا يسيء ولا يؤذي ولا يؤلم ولا يؤذيش ولو بلحظة. ما يؤذيش واحد لما يخش عليه واحد فقير بسيط وهو قاعد في المكتب جايب لي كرسي زي كده ما اشتراش هو من بيته ولا بيت اللي خلفوه ولا بيت أمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا قعدت في قاعدة في بيت أبيه وبيت أمه وقال يهدى إلي، قاعد على الكرسي اللي ما حدش جاب له، اللي ما حدش جاب له هو يعني من من بتاع الناس بتاع الفقراء، ويمكن اللي دخل عليه الفلاح ده دافع فيه فلوس، فلاح وغلبان وفقير وداخل وبسيط، واحد مظلوم دخل على المسؤول، المسؤول هذا بيدفع ضريبة ويدفع زكاة بيدفع صدقات بيدفع من من من مرتب بيدفع من أرضه من زراعة بيدفع أي حاجة، ويجيبوا له الكراسي يحطها ليقعد ويقول له أيوة أي يا رئيس عايز حاجة، وربما يكون رجل على رجل، أو يقول السلام عليكم يفتح الدرج وبص كده ويقول السلام عليكم وفين، يقول له عليكم السلام مش عايز يرد، ده فيها إيذاء، ده بيأذي الناس، أذى واحد بسيط جدا هو طبيعي داخل متهيب متهيب وعاوز ايه، عاوز اللي يهون عليه ويشجع. ولذلك بنقول للموظفين اللي ربنا رزقهم بوظيفة لها مكانتها، لها مكانتها ان هي يعني يحترم الناس وبالذات الفقراء، يوم يقوم واحد فقير يقوم له على رجليه ويستقبلهم من عند الباب ويودعه لحد الباب لله لحتى يشتد قلبه. سيدنا عمر قال للناس كده، قال للحكام اللي كان معينهم قال لهم اوعوا الضعفاء انتوا اللي يعني تاخذوا بيده حتى يشتد قلبه عشان يقوى ويعرف يكلمك هو عايز ايه، لان لو هابك مش عارف يتكلم ولو ما تكلمش مش هياخد حقه ولو الظلم انت مسؤول. هو كده يبقى هذا الانسان قد يؤذي ولو بلمحه ولو بحاجه ما تجيش على البال خالص يتضرر منها الناس، هذا والعياذ بالله قد يؤذي. شغله المنصب الموهوم، هو موهوم تخيل انه احسن من الرجل ده، هو بتخيل ده احسن من الرجل، فعاش في الوهم فتكبر فتاخر في الرد، يعني ردا باردا لم يرح هذا الرجل، يبقى في هذه الحاله شغلته وظيفته عن ذكر الله، مش بس البيع ولا التجاره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والقسم الثالث، ده القسم الاول ايه، لا حسنة له، تلفهم بقويهم وتحدثهم بأمهم. والقسم الثاني لا سيئة له، لم يشغلهم شيء عن الله، وإن كان سعى في الدنيا فسعى بما لا يشغله عن ذكر الله. النوع الثالث خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة. وقد تخفى عليهم أعمالهم أو سيئاتهم، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، وجاي وعشمان وفاكر نفسه انه هو صاحب الجنه اللي اشتراها، اللي اشترى الجنه دفع ثمنها، صلى ركعتين وقال لك انا دفعت ثمن الجنه زي ما قال، وزي ما قال الشيخ الغزالي عليه رحمة الله يقول يعني إذا كان قدم بعض الركعات ولا قدم دريهمات لله يأتي ويظن هذا المغرور أنه يتسلم مفتاح الجنة من الله. يعني خلاص جاي وخلاص أنا صليت وصمت عايز مفتاح الجنة خذ يا عم مفتاح اللي خلفوك. ما ينفعش ما ينفعش. لا قسم خلط عملا صالحا وآخر سيئة وقد تخفى عليهم هذه الأعمال ولا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. أي الجانبين يغلب جانب الحسنات أم جانب السيئات؟ ولكن يأبى الله إلا أن يبين لهم ذلك ليظهر لهم أولا فضله عند العفو يظهر فضله عند العفو ويظهر عدله عند العقاب. إن عفى يبقى كريم وأنا لي سيئات وعفى عني يبقى أنا عزيز ثاني يبقى يعني أنا أيقنت كما كنت أوقن في الدنيا أنا مؤمن أنه صاحب الفضل يوم ما يعفو عني ويدخل الجنة فهو صاحب الفضل وإن حاسبني فهو الذي أقام العدل فإن عاقب فبعدله وإن رحم فبفضله سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا تطايرت الصحف ونصب الميزان تطيش العقول وتنخلع القلوب وتشخص الأبصار وتشرب الأعناق بالكل عامل ايه؟ ده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. ده لو واحد بيوزع مش عارف ايه كده بيربي في رمضان بيجيبوا شنط ولا حاجه بيوزعوها تلقى الناس واقفه ايام العربيه عامله ايه؟ عاوز يرمي له التعدي. بلاش في الزكاه والصدقات ده حتى في العمر وفي الحج. في الحج لانك مثلا جعان وبعدين تيجي عربيات الصدقات بالمياه المسلجة والعصائر والمعلبات والفطار يبقى الحج الناس يطالع من البيت مسجد الحرام ولا ماشي على المسجد الحرام ولا المسجد النبوي حتى سبحان الله العظيم بحمد قيض الله للخير رجالا وأهلا حتى في طريق السفر في الاستراحات في المواقف وفي المواقيت تنزل في الاستراحة تلاقي الحياة اللي تناولك يناولك مرة يناولك سواك مرة ينالك علبة فيها الأكل والشرب والحياة دي ومرة يديك عصير وناس مسخرين لهذا سبحان الله العظيم بحمده. يعني أموال تطلع من أصحاب الأموال ويوظف لها ناس من الشباب بسم الله ما شاء الله من الشباب شباب متطوع لله يوقف المواقف انت رايح المدينة ولا رايح الحرم المكي اللهم اكتب لنا حجا مبرورا اللهم لا تحرمنا يا رب اللهم لا تحرمنا يا رب اللهم لا تحرمنا يا رب اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا اللهم اكتب لنا حجا مبرورا واجعل ذنبنا مغفورا ونسألك زيارة لا تبور. يقبى تطيش العقول وتنخلع القلوب وتشخص الأبصار وتشرئب الأعناق لأن الحاجة اللي تاخدها مش لبدعت لحظة أنت هتاخد سعادة الأبد أول عياذ بالله شقاء الأبد. روى أبو داود بسند جيد عن الحسن أن عائشة رضي الله عنها ذكرت النار فبكت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عائشة؟ قالت ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ كلم النبي عليه الصلاة والسلام هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ الإمام أحمد رواه بنص هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال والذي نفسي بيده في ثلاث مواطن فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ كتابه أو بشماله وعند الصراط. دي مواقف شدة. لكن في حديث ثاني بنفس تقريبا السند في السنن ان سيدنا أنس رضي الله عنه أرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فاعل إن شاء الله، إني فاعل إن شاء الله. لأنه الشفاعة هو النبي عليه الصلاة والسلام له دعوة دخرها شفاعة لأمته، لكل نبي دعوته مستجابة والأنبياء دعوا بها، اللي دعوا بها: ربي لا تذر على أرض من الكافرين ديارا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، دعاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فإنها نائلة أمتي، نائلة أهل الكبائر، حتى أهل الكبائر من أمتي. لكن فيها كلام نقول إن شاء الله إذا جاءت شفاعة بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد، بأمة محمد تحظى بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي شفاعة خاصة للنبي، لأمة محمد في شفاعة عامة لأرض المحشر، اللي هو النبي يشفع لأرض المحشر عشان بس يدخلوا على الحساب، الانتظار والكرب والشدد اللي كان ده كله، لما يشفع النبي يعني يسجد لله كما ذكر في الدروس الفائتة، يسجد لله ويشفع، يستشفع فيشفع، قم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع، تشفع، تشفع لأرض المحشر كلك، وبعدين يشفع لأمتك عليه الصلاة والسلام. فأنس يقول له: يعني أسألك أن تشفع لي يا رسول الله. قال: إني فاعل إن شاء الله. قال: أين أطلبك يوم القيامة؟ إذا كان يوم القيامة تبقى عارف، أنا أنس طبعا عارف وعلى علم اليوم القيامة فيه كلام كثير، وهذا حديث لأنس أيضا. قال: أطلبني عند ثلاث، عند الحوض وعند الميزان وعند الصراط. يجب الميزان والصراط والحوض، فإني لا أخطئ واحدا من الثلاث. يبقى موجود عند الثلاث عشان يشفع للأمة، عشان يشفع للأمة. ولا حد عارف بقيمة محمد، ولا حد عارف بقدر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حد قادر يعني يقرب الصورة اللي نبي عليه الصلاة والسلام يعني وصفه القرآن: حريص عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه أن يراكم في مشقة، فيسعى كل ما بجهده أن يدلكم على الطريق الذي تكون فيه عزكم وكرامتكم، يكون فيه عزكم وكرامتكم، فلا تشقوا في الدنيا بذل ولا هوان ولا بصغار ولا بعدو ليعتلي عليكم أو يؤذيكم. النبي يدلكم على طريق الجهاد، على طريق العزة، طريق الكرامة. والكلام في سورة التوبة عن الجهاد، عن الجهاد والمشقة التي أمر بها الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول لهم إن مهما كان الجهاد صعبا فثمرته أحلى وأغلى وأهم. وإذا كانت المقاومة، المقاومة للنفس والجهاد في الحر، في الصبر، في الصيام، في الخروج في سبيل الله، في أي عمل من أعمال الطاعات، إذا كان في مشقة لكن الثمر أحلى، تحمل. عشان كده فحتى لو كلفكم محمد صلى الله عليه وسلم بما يشق عليكم لكنه يريد الخير لكم والسعادة، يعني عزيز عليه ما عنتم. وتزي الأب والأم ما يحب يشوف أولاده في إيه؟ في مشقة ولا تعب ولا مذلة. حريص عليكم، حريص عليكم، قالك حريص عليكم، يسعى بكل جهده أن يحصل الخير لهذه الأمة، لأن الحرص معناها بذل الجهد لتحقيق الغاية أو تحصيل الخير، شدة الرغبة في تحصيل الخير، الحرص شدة الرغبة في أنك تجيب الخير لنفسك أو لغيرك. النبي كان حريصا شديد الرغبة في تحصيل الخير لأمته، والحرص أيضا شدة الرغبة في الحفاظ على ما تم تحصيله. يعني كان ما عندش حاجة بحريص عاوز إيه ياخدها، عاوز يجيبها، كان عندي حاجة حريصة لأنه يحفظها ما تروحش منه يعني. فكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حريص على الأمة، يحافظ عليها تحصيل الخير لها. امبارح أبو قش يقول لي طول، طب أنا خلاص أقطع الكلام وهو ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة غير الرحمة، الرأفة تكون عند مواقف الضعف، لما لو أنت بتشوف واحد ضعيف بترأف عليه، إنما الرحمة تشمل الكل، والرأفة تكون بأهل الخير اللي محتاج للمعونة، والرحمة تقول بالأهل الخير والأهل الشر، لأن ربنا رحم العباد فيطعم الكافر ويطعم الفاجر ويطعم الكل. ويأكلهم ويرعاهم ويطيهم الظل ويطيهم الحرارة ويطيهم المراوح ويطيهم المكيفات وكفار. من رحمته من رحمته يديه فرصة يمكن يتوبوا يمكن يحس بنعمة ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، وبعدين يقيموا حق الحق والعدل. يديه فرصة في العمر، يا أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين نصير. الله سبحانه وتعالى جل شأنه ليرحم العباد المؤمن والكافر، لكن الرأفة تكون بموقف الضعف. ولذلك لما قال الزانية والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما قالش رحمة، لأن اللي هنختلف في الزنا من رحمة الله، من رحمة الله أن يقتل الزاني، ومن رحمة الله أن يجلد الزاني، ومن رحمة الله أن يقطع السارق. رحمة الله بالمجتمع عشان ما حدش يسرق، المالك يحفظ مال المجتمع كله يبقى محفوظ، قضعنا ايد واحد وحفظنا ايه مال المجتمع كله. رجم واحد من الزناة وحفظت اعراض المسلمين في كل البلد، يبقى دي رحمة، اقامة الحد رحمة، لكن لا ينبغي ان يكون معها رأفة. يبقى رحمة اعم والرأفة اخص. بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام في الكلام عن رأفة النبي ورحمته بأمته يطول الحديث، ولكن أبو قش قاعد بالنصف. اللهم صل وسلم وبارك عليه، خلاص يعني. الله أعلم وأعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أنت ربنا وأنت ولينا وأنت مولانا وأنت ناصرنا وأنت حسبنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وأنت حسبنا، حسبنا الله عند الموت، وحسبنا الله عند المسألة في القبر، وحسبنا الله عند الميزان، وحسبنا الله عند الصراط، وحسبنا الله عند الحساب، وحسبنا الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وأعلم. الكبير هو العزيز.